هل يأمر والديه بمعروف ينهاهما عن المنكر؟ طبعا. خمر، علاقات محرمة، يجب عليه ذلك، يبين الحكم الشرعي، أب ما يصلي، أب ينفق في الحرام، يتعامل بالربا، لابد. أمه لا تحسن الصلاة، سئل أحمد رحمه الله عن رجل له والدة تسيء الصلاة والوضوء، قال يأمرها ويعلمها، قال تأبى أن يعلمها وتقول أنا أكبر منك تعلمني، فترى له أن يهجرها، قال لا، يضربها على ذلك، قال لا، ولكن يعلمها ويقول لها، وجعل يأمره أن يأمرها بالرفق، مسائل أبي داود لأحمد.